إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين، فاحفظوها بارك الله فيكم. أيها المؤمنون، تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم كما قال العلماء هي المعاني الكثيرة تصاغ في ألفاظ قليلة. وكم هي الأحاديث التي نطق بها فم المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو يوجه أمته ويعلمها ويربيها ويؤدبها. لقد كان من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ففي هذا الحديث وفي هذه الكلمة الجامعة المانعة ما يفيد أهمية النصيحة في حياة المسلمين، بدليل أنه كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وهذا منه عليه الصلاة والسلام يعد اهتماما بالأمر وشفقة على هذه الأمة ليعلموا علم اليقين أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة. وحسبكم بهذه الفضيلة العظيمة التي هي النصيحة شرفا وقدرا ومنزلة، أنها من صفات الأنبياء وسمات الأتقياء الذين قام تبليغهم للرسالات السماوية على القول الصادق والبلاغ المبين والنصح الأمين، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقالها هود عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين. وقالها صالح لقومه: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقالها شعيب عليه السلام لقومه: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وفي القرآن كثير من هذا، ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو قدوة الأنبياء ما ترك شيئا يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ويجلب لنا رضاه ويدخلنا جنة ويدخلنا جنته إلا ووصانا به النبي صلى الله عليه وسلم ونصح به. وما من شيء يباعدنا عن الله ويجلب لنا سخطه ويقحمنا ناره إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كيف لا؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثلكم كرجل أو كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم, وهي معاقد المآزر والسراويل, وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي بأبي وأمي, هو بأبي وأمي أنت يا رسول الله. ومما يبين عباد الله أن النصيحة في دين الله سبحانه وتعالى من مهمات الأمور وسوابق الفروض أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عقدوا البيعة لأجلها وتعهدوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها وبذلها وقبولها إذا أسندت إليهم مقرونة بأعظم شرائع الدين وخصال الإسلام, ألا وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم, على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي رواية: والنصح لكل مسلم واشترط علي النصح لكل مسلم, بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي النصح لكل مسلم. وفي هذا عباد الله ما يدل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته, حيث لم يستثني أحد منهم ولو كان فاسقا. ولكن عباد الله لما اضطربت حدود النصيحة عند كثير من الناس بسبب قلة الاتباع والتمسك بالكتاب والسنة وقلة العلم ونفاذ الأخلاق وضعف الديانة, نجم بسبب ذلك تجاوزات في حقوق الناس باسم النصيحة, فترى أحدهم ينقلب من النصيحة إلى التشهير, وبعضهم من المدارات إلى التملق, وبعضهم من الرفق واللين إلى الغلظة والفظاظة. وفي ذلك ما فيه من شر يربو على خير وحق يستعمل في باطل. وكنا قد تكلمنا في غير مناسبة عن هذا الباب وعن هذا الواجب العيني الذي هو بذل النصيحة للخلق, وتكلمنا عن معنى النصيحة وعن حكمها وعن أحكامها وعن آدابها وعن شروطها. ولكن ينبغي أن نذكر أنفسنا وأن يتعلم الناس أن مثل هذه الأمور لابد أن يذكر بها كل حين, وأن يتفقه ما جاء فيها من حكم وأحكام, لأن الأصل في رعاية الفضيلة في المجتمع واستقامة الناس على شرع الله سبحانه وتعالى إنما يكون ببذل النصيحة. فإذا غابت النصيحة من ساحة الناس فقد تودع منهم, خاصة في هذه الأزمنة لما كثرت الخصومات وتمكنت العداوات وساءت الظنون وأصرفت الأقلام والألسن في النقد بحق وبغير حق. وجب على المسلمين أن يعلموا من دينهم معنى ما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. والنصيحة كما قال العلماء هي كلمة يعبر بها عن جملة, وهي إرادة الخير للمنصوح له. هذا تعريف الإمام الخطابي. وقال الراغب الأصفهاني: تحري قول أو فعل فيه صلاح صاحبه. وقد ذكر العلماء أن حكم النصيحة فرض واجبة على كل مسلم، واختلفوا هل هي فرض عين أم فرض كفاية. قال ابن حزم رحمه الله: والنصيحة لكل مسلم فرض. وقال ابن بطال: النصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين. إذن فهي تتعين، والنصيحة قد تكون مفروضة وقد تكون نافلة، يعني في بذلها وإيصالها وإسدائها إلى أصحابها. أما النصيحة المفروضة فهي شدة العناية من الناصح على محبة الله عز وجل في أداء ما افترضه على العباد ومجانبة ما حرمه عليه. وأما النصيحة التي هي من باب النافلة فإثار محبة الله سبحانه وتعالى على محبة نفسه بما رغب الله سبحانه وتعالى فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال والقربات. والنصيحة كما لا يخفى عباد الله تقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول الناصح وهو الذي ينصح غيره، والمنصوح الذي ينصح غيره، والمنصوح به هو الأمر الذي ينصح به الناصح المنصوح، يعني موضوع الكلام وموضوع النصيحة. فهي تتوفر على هذه الأمور الثلاثة، ويشترط في الناصح والمنصوح أن يكون كل واحد منهما مسلما، أن تصدر النصيحة من مسلم. قال بعض العلماء: وتكون لمسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينصح مسلم ذميا. وهؤلاء استندوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم. لكن قال بعض العلماء، وهو القول الراجح، أن هذا خرج مخرج الغالب، فقالوا: التقييد بالمسلم للأغلب، وإلا في الكافر أيضا يحتاج إلى النصح بأن يدعى إلى الإسلام وأن يدل على طريق الصواب. وأما موضوع النصيحة أو المنصوح به فهذا ينبغي أن يتوفر فيه شرطان اثنان: الأول أن يكون داخلا تحت حكم شرعي بأن تنصح بما أمر الله سبحانه وتعالى بفعله وجوبا أو استحبابا، وأن تنصح بأن يترك كل ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله من الأمور المحرمة، فتدخل تحت الحكم الشرعي. فكل من نصح بترك مأمور شرعي فهذا لا يعد نصحا، وكل من نصح بارتكاب محظور فهذا ليس بناصح. فمن نصح غيره بأن لا يصلي في المسجد الجماعة، أو نصح إنسان أخاه وقد احتاج إلى المال بأن يستنجد بالبنوك وبالفوائد الربوية لينمي تجارته، ومن نصح غيره بنته أو أخته بالصفور والتبرج هذا ليس ناصحا لله عز وجل، لأن هذه الأمور لا تدخل في النصيحة قطعا التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم دينا. الشرط الثاني في النصيحة أو في المنصوح به، وهو في غاية الأهمية، أن يكون محل اتفاق بين أهل العلم، إما في طلب فعله وإما في طلب تركه. في طلب تركه كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما اختلف به الفقهاء فلا أنهى أحدا أن يأخذ به. ولكن هذا ليس إلى عوام الناس، بل العام وقليل العلم لابد أن يستفتي العالم وأن يسترشد بقوله. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: أنا لا أشدد، لا ينبغي للعالم أو للفقيه أن يشدد على الناس بمذهب معين. وعرف هذا عن مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، لما أمره أو اقترح عليه هارون الرشيد بأن يجعل كتاب الموطأ الكتاب المرجع الذي يرجع إليه الناس، فاعتذر مالك وقال: إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار وكل له علم، فلما تحمل الناس على شيء ربما قد يكون الحق في غيره. وقد صدق رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويترك إلى صاحب هذا القبر. فهذه المسألة لا أحب أن أطيل فيها، لكن الذي يهمني في الموضوع وهو الذي كانت الخطبة من أجله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لبيان وإبراز بعض ما يهمنا، وهي أداب النصيحة. كيف ينبغي للناصح أن يتحلى بأداب الإسلام حتى تقع نصيحته موقع القبول في الناس ويطمئن إلى الناس فيأخذونها ويرحبون بها ثم يعزمون على تطبيق وتنفيذ ما قيل لهم وما نصحوا به؟ أول أدب في هذا الموضوع أيها المؤمنون في موضوع النصيحة ينبغي عليك، لأن الإنسان لا يقدم نصيحة لإنسان إلا إذا سمع عنه شيئا، سمع عنه شيء غير مرضي فيريد أن يقدم له النصيحة، وهذا واجب، ولا سيما إذا كان يعرفه، إذا كان جارا له، إذا كان ابنا له، إذا كانت زوجته وما إلى ذلك، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. إذا استنصحك فانصحه أو فانصح له. إذن فأنت تستعمل كلام الناس. أول أدب ينبغي عليك في هذا الباب ألا تبادر إلى تصديق ما يقال لك لأول وهلة، سواء كان من أخ أو جار أو صديق أو غير ذلك، لأن الناس إلا من رحم الله اعتادوا إشاعة السوء، وهم أقرب إلى إساءة الظن من إحسانه، ولهذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع الظن واعتبره إثما، لأنه يصرف عن الحق. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا بلغك من أخيك كلام أو سمعت عن أخيك كلام قيل فيه ويحتمل وجهين، فأنت يمكن أن تحمله على أحسن الوجوه، أحسن الوجوه، فذلك ألصق بالأخوة وأجدر بمكارم الأخلاق، ألصق بالأخوة وأجدر بمكارم الأخلاق. ولنا في هذا الحوار الذي دار بين امرأة وزوجها، قالت بنت عبد الله بن مطيع رحمها الله لزوجها طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف، وكان أجود قريش في زمانه، قالت له والله ما رأيت قوما ألأم من إخوانك، إخوانك وقرابتك لئام لا يحفظون الود ولا عندهم وفاء ولا عندهم كرم. قال لها مه ولم ذلك؟ قالت أراهم إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت تركوك. فقال والله هذا من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقوقهم. فانظروا كيف أول هذا الكريم صنيع قومه مع أن ظاهره القبح والذم، ولكن اعتبره كرما واعتبره وفاء، اعتبره كرما واعتبره وفاء. من الأدب في النصيحة عباد الله أن الإنسان الناصح لا بد أن يريد بنصيحته وجه الله سبحانه وتعالى. اقصد بنصيحتك وجه الله سبحانه وتعالى، يبارك الله سبحانه وتعالى في نصيحتك ويبارك في عمل المنصوح به بتلك النصيحة، لأن الأجر والثواب لا يستحقه العبد إلا بالإخلاص وقصد وجه الله تبارك وتعالى، لأنه إذا تخلف هذا القصد حل مكانه السخط وحل مكانه رفض النصيحة وعدم حصول البركة في عمل الجميع بالناصح والمنصوح. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، من أداب النصيحة عباد الله أن لا يقصد الناصح التشهير بالمنصوح، لأن ذلك يفضي إلى حصول سوء أو زيادة شر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه في التعامل مع الناس أنه إذا بلغه عن جماعة أو عن قوم منكرا سارع إلى إزالته، لكن دون أن يذكر أسماء أصحاب هذا المنكر علنا، بل يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أو ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا، فيفهم من يعنيه الأمر أنه المراد بهذه النصيحة. وهذا لا شك أنه من أرفع أساليب النصح والتربية. من أداب النصيحة أن تكون النصيحة سرا فيما بين الناصح والمنصوح، لأنه لو كانت علنا لأعنى الشيطان على المنصوح، وربما أيقظنا في مشاعره مداخل الشيطان، وأغلقنا في وجهه أبواب الخير، وتقل بل تنعدم قابلية الانتفاع بالنصح عنده. وهذا كان دأب السلف الصالح. يقول ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: وكان السلف رحمهم الله إذا أرادوا نصح إنسان نصحوه سرا، وقال بعضهم من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية أو على رؤوس الناس فقد وبخه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. قال ابن رجب رحمه الله معقبا على كلام الفضيل، قال: وهذا الذي ذكره الفضيل بن عياض من علامات النصح، فإن النصح يقترن بالستر، والتعيير يقترن بالإعلان. ويقول ابن حزم رحمه الله: إذا أردت أن تنصح غيرك فانصحه سرا لا علنا، وتعريضا لا تصريحا، إلا أن يفهم إلا أن لا يفهم المنصوح تعريضك فعليك بالتصريح. وقيل لمسعر رحمة الله تعالى عليه: أتحب من يخبرك بعيوبك؟ قال: نعم، إن كان بيني وبينه فنعم، وإن قرعني أمام الملأ فلا. ويرحم الله الإمام الشافعي محمد بن إدريس لما قال: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه أو نصحه علانية فقد فضحه وشانه. من أداب النصيحة أيها المؤمنون أن تكون هذه النصيحة بأدب ورفق وليل، لأن الهدف والغاية هو أن يستجيب الناصح للمنصوح. فقبول النصح مثله كمثل الباب، إذا أردنا أن نفتح الباب لا يفتح الباب إلا بمفتاح مناسب، لا يفتح الباب إلا بمفتاح مناسب، والمفتاح المناسب هو القول الطيب: وقولوا للناس حسنا. مرة أغلظ رجل القول لخليفة من خلفاء المسلمين في العصر العباسي، وقال له: فيك كيت وكيت وكيت أمام الملأ. فقال له الخليفة: والله إن الله عز وجل قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى وهارون وهما خير منك، إلى فرعون وهو شر مني، ومع ذلك قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لعله يتذكر أو يخشى. وما أحسن ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن جميل أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي ينبغي على أهل الإسلام أن يقتدوا به في مثل هذه الأمور العظيمة، قالوا: ما كان صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا بشيء يكرهه، شيء يكرهه الإنسان لا يواجهه به النبي صلى الله عليه وسلم، يلطف له الكلام ويلين له الكلام. ومن أداب النصيحة أيضا عباد الله، وهو من الأهمية أيضا بمكان، هو أن يستغل الإنسان الوقت المناسب، أن يختار اللحظة المواتية لإسداء النصح، لأن هذا أدعى لاستجابة المنصوح لما ينصح به، لأن الإنسان أحيانا قد يكون مكبرا في نفسه بسبب حزن أو غضب أو فوات مطلوب وغير ذلك، فهذا كله يحجبه عن قبول النصح. كان عبد الله بن مسعود يقول: إن للقلوب شهوة وإقبالة وفترة وإدبارة، كل قلب إلا وفيه شهوة وإقبال وفيه أيضا ضعف، فترة وإدبار، فخذوها عند شهوتها وإقبالها، وذروها أي اتركوها عند فترتها وإدبارها. هكذا ينبغي أن ندرس نفسيات الناس، وهكذا ينبغي أن نتصبر بالصبر الجميل. وما منا إلا ولابد أن يخطأ، وما منا أحد إلا ولابد أن يقع في بعض المحظور. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولذلك من أداب النصيحة أن نقدر طباع الناس وغرائزهم، وأنهم ليسوا ملائكة وليسوا بأنبياء معصومين، فلا تطمع ألا تعثر على هفوة أو زلة من أحد. اختبر أنت نفسك، انظر إلى نفسك ثم احكم إلى غيرك، فهذا الذي لا تريده من الناس أيضا لا ينبغي أن تريده، هذا الذي لا تريده لك أيضا ينبغي أن لا تريده للناس. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أمته، ونحن بشر. قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكما قال الشافعي ورحمه الله: ما أحد يطيع الله ولا يعصيه من المسلمين، ولا أحد يعصي الله ولا يطيعه، لكن من غلبت طاعته معصيته فهو العدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرزقنا الحلم والأنات، وأن يجعلنا إخوة في الله متحابين متناصحين على الخير متعاونين، ينظر بعضنا لبعض نظرة رحمة وشفقة ليصلح ما فيه أو ليصلح ما به، ويأخذ بيده إلى حيث يريد إن جاءه ويريد تقريب الفوز والفلاح له. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا، آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.